الرجل والمرأة يقول هذا أنا الرجل والمرأة جميعا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا علم النبي الأمة عليه الصلاة والسلام علم أمة هذا التشهد. والأفضل أن صلي على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كرر سبع ثم تقومين للثالثة الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقومين للثالثة. وإن قمت قبل الصلاة بعد قولك أشهد أن محمد عبده ورسوله كفى والرجل كذلك، لكن الأفضل الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد ثم القيام إلى الثالثة. تقوم المكبرة راجعت يديك عند التكبير عند القيام الثالثة كما ترفعين عند الإحرام عند التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع ترفع يديك مثل الرجل. تقولين عند الرفع الله أكبر عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع رافعات يديك عند التكبير وعند التسميع عند قبل رفعات من الركوع قال سمع الله تقول عند قولك سمع الله تقول رافعات يديك كالرجل. وعند قيام إلى الثالثة من التشهد الأول ترفع يديك مكبرة الله أكبر رافعات يديك كالرجل. ثم تخمين الصلاة كان أربع صلاة في الثالثة والرابعة تقرأ الفاتحة فقط تكفي الفاتحة الحمد ثم بعد كمال الرابعة تأتي بها الشهوة تحيات الله إلى آخره صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم إني أكمل عذابي جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تدعين أيضا بعد هذا الدعاء كالرجل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والداك مسلمين اللهم أجرني من النار اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كله طيب. اللهم إنا ظلمنا في ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كله طيب كالرجل سواء تدعي الله ما تيسر قبل السلام ثم تسلمين تسليمتين عن يمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا المشهور وهذا التسليم لا بد منه فرض لا بد منه وبذلك تمت الصلاة. وإياك والوساوس إذا فعلتها لم تهى لا تعيدين الصلاة ولا تطوعين الشيطان ولا تعيدين القراءة اعلم أنه من الشيطان إذا وسوس في قلبك أنك ما فعلت قولي كذبت في نفسك كذبين بنفسك بقلبك لا تطوعينه كمل الصلاة وانتهي منها ولا تعيدينها ولا الوضوء حتى الوضوء إذا فرغت منه لا تعيدينها ولا تطوعي الشيطان أنت تري عضائف قد غسلتيها والحمد لله. فالصلاة كذلك إذا فعلت ما ذكرنا فأنت قد صليت وتركي الوساوس ولا طوعين عدو الله بإعادة الصلاة بل اعلمي أنك بحمد الله انتهيت وأن عدو الله إذا قال لك ما صليت أو ما فعلت كذا هو كذاب احذريه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو في الصلاة إذا أشغلك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفتح يسارك ثلاث مرات قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كنت في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم علم على الصحابة جاء بعض الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي الصلاة قال ادخل علي يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات قال الصحابي ففعلت هذا فالله عني ما وجدت زالت الوساوس. فأنت وهكذا غيرك من الناس من الرجال والنساء الذين يصابوا من الوساوس عليهم أن يحذروا عدو الله وأن يتعوذوا بالله من الشيطان ولا يعيدوا وضوءا ولا صلاة بل يكتفون بالمرة الواحدة ولا يطلع عود الشيطان إذا قال ما فعلت لا يكذبه بقلبه يرغمه ويستعيد الله من شره ولا يقاوم. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة